بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وطرف الشرطية في الأصل قضيتان حمليتان أو متصلتان أو منفصلتان أو مختلفتان. طرفا الشرطية، يعني مقدم والتالي للشرطية في الأصل، إما قضيتان حمليتان كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. فإن طرفيها وهما الشمس طالعة والنهار موجود قضيتان حمليتان، فكلا طرفين المقدم والتالي كلاهما قضية حملية. أو متصلتان كقولنا: كلما إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فكلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة. يعني كلما إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه شرطية متصلة، وهذا مقدم شرطية متصلة. تعالي أيضا كذلك: كلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة. معنى هذه القضية ما هو؟ أن وجود النهار إذا كان لازما لطلوع الشمس، فكلما لم يوجد هذا اللازم لا يوجد ذاك الملزوم. هذا معنى، فهي شرطية متصلة، وكلا طرفيه أيضا متصلة، مقدم التالي كلاهما متصلتان. فإن طرفيها وهما قولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وقولنا: كلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة، قضيتان متصلتان أو منفصلتان، أو يكون كلا الطرفين منفصلة، كقولنا: كلما كان دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، فدائما إما أن يكون العدد منقسما بمتساويين أو غير منقسم بهما. كلما كان دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، يعني كلما كان، أي كان هو، أي كان الشأن ماذا؟ دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، يعني ثبوت التنافي بينهما دائما على جميع التقادير. إذن دائما إما أن يكون العدد منقسما بمتساويين أو غير منقسم بهما، دائما إما دائما يوجد التنافي بين الانقسام بمتساويين وغير الانقسام وعدم الانقسام بهما. نعم، فهذه الآن شرطية متصلة، وكلا طرفيها منفصلة أو مختلفتان، بأن يكون أحد الطرفين حملية والآخر متصلة، أو أحدهما حملية والآخر منفصلة، أو أحدهما متصلة والآخر منفصلة. فالأقسام ستة. إذن يعني أقسام هذا الاحتمال ستة. وما هي الستة؟ الأول أن يكون المقدم حملية وتالي متصلة، أو مقدم متصلة تالي حملية، أو مقدم حملية تالي منفصلة، أو مقدم منفصلة تالي حملية، أو مقدم متصلة تالي منفصلة، أو مقدم منفصلة تالي متصلة. هكذا ستة أقسام تحت احتمال الاختلاف. واضح؟ نعم. نعم. أليس واضحا؟ نعم. يقول وعليك باستخراج ما تركناه من الأمثلة. نعم. ما تركناه من الأمثلة استخرج. نعم. يخاطب أهل زمان. ها؟ يخاطب أهل زمان من أمثال. نعم. فمثلا يعني المثال القسم الأول ماذا قلنا؟ متصلة، أن يكون المقدم حملية والتالي متصلة، أليس ذلك؟ مثاله أن يقول إن كان طلوع الشمس علة لوجود النهار فكلما طلعت الشمس وجد النهار. يعني معناه إذا كان طلوع الشمس علة لوجود النهار يوجد الاتصال بين وجود النهار وطلوع الشمس، يعني طلوع الشمس يستلزم وجود النهار. فمقدم هنا ما هو؟ الشمس طالعة. وكانت الشمس طالعة، لا مقدم يعني كان طلوع الشمس علة. نعم. والتالي ما هو؟ كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، أليس ذلك؟ نعم. وعكس ذلك أيضا، وهو أن جعل المتصلة ماذا؟ مقدما وتاليا حمليا. فنقول كلما كان إذا طلعت الشمس وجد النهار فطلوع الشمس علة لوجود النهار، هكذا. ثم أن يكون هذان قسمان، والقسم الثالث أن يكون المقدم حملية والتالي منفصلة. مثل أن نقول إن كان هذا عددا فهو إما زوج وإما فرد، فهذا عدد هذه حملية، إما أن يكون زوجا أو إما أن يكون فردا، هذه ما هو منفصلة. فهنا المقدم حملية تالي منفصلة. وعكس ذلك أيضا، مثل أن نقول إما أن يكون هذا زوجا أو فردا فهو عدد. نعم، هكذا. وكذلك متصلة منفصلة، يعني أن تكون الحملية المقدم أن يكون المقدم متصلة والتالي منفصلة. مثل أن نقول كان كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، فإما أن تطلع الشمس أو يوجد الليل. متصلة ومنفصلة. وكذلك وعكسه أيضا، مثل إن كان دائما إما أن تطلع الشمس أو يوجد النهار فكلما طلعت الشمس كان دائما إما أن تطلع الشمس أو وجد الليل فكلما طلعت الشمس وجد النهار. نعم. ثم أو منفصلة، ثم ماذا قلنا؟ أو مختلفتان، إلا أنهما خرجتا بزيادة أداة الاتصال والانفصال عن التمام. ففي الأصل كلا الطرفين قضية، لكن يعني لما زيدت أداة الاتصال أو أداة الانفصال خرجتا عن التمام، أي لم يكونا مركبين تامين. فإن لم يكونا مركبين تامين لا يكونان قضيتين. نعم. فيعني إذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود قبل دخول إن كانت الشمس طالعة، هذه قضية تامة، النهار موجود قضية تامة أخرى، لكن لما دخلت إن فلم يكن تاما، إن كانت الشمس طالعة ليس بتام، وكذلك النهار موجود أيضا ليس بتام، لأن هذه مجموعهما قضية حكم فيها بماذا؟ باتصال وجود النهار بطلوع الشمس، ولم يحكم بأن الشمس طالعة ولم يحكم بأن النهار موجود. نعم، هذا عند المناطقة. وعند العربية على ما ذكره سعد في مختصر المعاني يكون النهار موجود هو باق على قضيته، يعني على تمامه، ويكون هذا يكون المقدم أو الشرط قيدا له، فكأنه قال النهار موجود، النهار موجود هذا تام، لكن قيد بماذا؟ بطلوعي بوقت طلوع الشمس. فيقول يعني إذا عند أهل العربية إذا قيل إذا جاء زيد فهو مكرم، معناه زيد مكرم وقت مجيئه. وكذلك إذا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، الكلام أكرمه، وإذا جاءك زيد هذا ما هو؟ هذا قيد له. فيعني الحكم في التالي، والمقدم قيد له، هذا عند أهل العربية. عند المناطق لا، لا حكم في المقدم ولا حكم في التالي، بل الحكم بينهما. نعم، إلا أنهما خرجتا بزيادة أداة الاتصال والانفصال، يعني تمام، أي أن يصح السكوت عليهما ويحتمل الصدق والكذب. خرج عن أن يصح سكوت عليهما، وخرج عن أن يحتمل، وخرج عن أن يحتمل الصدق والكذب. مثلا قولنا الشمس طالعة مركب تام خبري يحتمل الصدق والكذب، ولا نعني بالقضية إلا هذا، والمقصود بالقضية هو ماذا؟ مركب تام يحتمل الصدق والكذب. فإذا دخلت عليه أداة الاتصال مثلا وقلت إن كانت الشمس طالعة، لم يصح حينئذ أن تسكت عليه، نعم، ولم يحتمل الصدق والكذب، بل احتجت إلى أن تضم إليه قولك مثلا فالنهار موجود. إذن خرج عن التمام. فصل التناقض، فصل في التناقض، يعني بعد أن عرف القضية وبين أقسامها الأولية والثانوية، فالآن هو يشرع في ماذا؟ في بيان أحكام القضايا. فمن أحكام القضايا أن تكون قضية نقيضة لقضية أخرى، ومن أحكامها أيضا أن تكون قضية عكسا مستويا لقضية أخرى، ومن أحكامها أيضا أن تكون قضية عكس نقيض لقضية أخرى. فبعد بيان شرح القضية وبيان أقسامها، الآن شرع في بيان أحكامها، وقدم من تلك الأحكام التناقض، ولم يقدم العكس المستوي ولا عكس النقيض. لماذا؟ لأن فهم التناقض يتوقف عليه فهم العكس المستوي والعكس النقيض. لماذا؟ لأنه يكون الاستدلال على الانعكاس بماذا؟ بإبطال النقيض. فيقول يعني إذا صدقت هذه القضية لا بد أن تصدق هذه القضية عكسا لها، وإلا لصدق نقيضها، وإذا صدق نقيضها يحصل المحال. إذا نقيض هذا العكس باطل، إذا العكس حق. هكذا انعكاس يعني يبين بماذا؟ بالنقيض. هذا الدليل هو الذي يقال دليل الخلف أو دليل الخلف، وهو إبطال المدعى بإثبات المدعى بإبطال نقيضها. فالتناقض مهم، وهو يعني نحن نحتاج إليه في ماذا؟ في باب العكوس وفي باب إثبات نتائج الأشكال الثلاثة سوى الشكل الأول، لأن الشكل الأول إنتاجه بديهي لا يحتاج إلى يعني إذا سلم شخص أن العالم متغير وأن كل متغير حادث، فلزوم أن العالم حادث لا يحتاج إلى نعم، لكن يعني نتائج الأشكال الباقية يعني يحتاج إلى أدلة، والدليل كثيرا ما يكون دليل الخلف، ودليل الخلف حصله ماذا؟ هو إبطال النقيض، إبطال نقيض النتيجة لتثبت النتيجة، إثبات النتيجة بماذا؟ بإبطال نقيضها. إذن تناقض مهم، والعكس أيضا مهم، أحيانا يكون بيان الإنتاج بماذا؟ بالعكس. إذا صدق هذا الضرب لابد أن يصدق ذاك الضرب، لأن ذاك الضرب يعكس هذا الضرب وهكذا. فأحكام إتقان هذه الأحكام مهم لمن يريد أن يفهم ما سيأتي. ولما كان هذا يتوقف عليه غيره قدمه التناقض. نعم. ثم فصل في التناقض. التناقض اختلاف القضيتين قيد بالقضيتين، إما لأن التناقض لا يكون بين المفردات على ما قيل، وإما لأن الكلام في تناقض القضايا. فلماذا قال التناقض اختلاف القضيتين مع أنه يوجد التناقض بين المفردين أيضا؟ ألا نقول يعني كاتب نقيضه لا كاتب، لا كاتب نقيضه كاتب، إنسان نقيضه لا إنسان، لا إنسان نقيضه إنسان؟ ولم يتقدم لنا بيان نقائض الكليات الخمس؟ هذا أليس هذا يعني إذا قلنا إنسان نقيضه لا إنسان، حيوان نقيضه لا حيوان، ما النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان؟ قد بينا هناك. فهذا يدل على أن تناقض يوجد بين المفردات أيضا. فكما أن زيد قائم هذا نقيض لزيد ليس بقائم، كذلك قائم نقيضه لا قائم، لا قائم نقيضه قائم. فلماذا قال اختلاف القضيتين مع أنه يوجد اختلاف بين المفردين أيضا؟ هذا إما لأن التناقض لا يكون بين المفردات على ما قيل، قيل جوابا عن هذا أنه لا يوجد تناقض حقيقة بين المفردات، لأن التناقض بين المفردات عائل إلى التناقض بين القضية. فإذا قلنا كاتب نقيض لا كاتب، معناه كون زيد كاتبا نقيض لكونه لئلا يكون كاتبا، لا تناقض بين الكاتب ولا لا كاتب، بل التناقض بين زيد كاتب ليس زيد كاتبا. فالتناقض في المفرد هو راجع إلى التناقض في القضية، فلا تناقض بين قيل هكذا. لكن يعني الشارح لا يرتضي بهذا الجواب، لذلك قال على ما قيل. فالجواب المرضي عنده ما هو؟ هذا، لأن الكلام في تناقض القضايا، كلامنا الآن في بيان أحكام القضايا، أحكام القضايا. فيعني إذن المقصود نحن بصدد بيان تناقض القضايا، لأن تناقض القضايا هي التي تكون من أحكام القضايا، أما تناقض المفردات فيعرف مقايسة على هذا. فعلى ذلك التناقض الألف واللام للعهد، يعني فكأنه قال التناقض المعهود، أي التناقض الذي نحن الآن نريد أن نبينه الذي هو تناقض القضايا هو اختلاف القضيتين. نعم. فعلى الجواب الأول التناقض الألف واللام للجنس، يعني التناقض جنس التناقض هو اختلاف القضيتين لأنه لا تناقض حقيقة بين المفردين. أو التناقض يعني التناقض المعهود الذي هو التناقض المعين الذي هو تناقض القضايا الذي نحن بصدد بيانه هو اختلاف القضيتين. نعم. قيد بالقضيتين إما لأن التناقض لا يكون بين المفردات على ما قيل، وإما لأن الكلام في تناقض القضايا بحيث يلزم لذاته من صدق كل منهما كذب الأخرى. نعم. يعني اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته، أي يلزم لذات الاختلاف من صدق كل منهما كذب الأخرى. إذا صدق أحدهما كذب إحداهما كذبت الأخرى، وبالعكس أيضا، أي إذا كذبت إحداهما صدقت الأخرى. فالنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، فإذا صدقت إحداهما لا بد أن تكذب الأخرى، وإذا كذبت إحداهما لا بد أن تصدق الأخرى. فهذا يعني اختلاف القضيتين بهذه الحيثية هو التناقض، هو التناقض الذي أريد بيانه الآن، بحيث يلزم لذاته من صدق كل منهما كذب الأخرى. مثلا يعني زيد قائم، زيد ليس بقائم، قضيتان مختلفتان بالإيجاب والسلبي، يلزم لذات هذا الاختلاف من صدق إحداهما كذب الأخرى، ومن كذب إحداهما صدق الأخرى. نعم. لماذا زيد لا قائم لا تكتب التناقض؟ قلنا زيد لا قائم لماذا تكتب التناقض؟ لا بد ليس كيف؟ قلنا زيد قائم زيد لا قائم هذا لا يكتب التناقض، يعتبر ليس قائم. ما الفرق بين ليس قائم ولا قائم؟ زيد قائم نقيضه زيد ليس بقائم، ليس نقيضه زيد لا قائم أو زيد غير قائم، لأن زيد لا قائم أو غير قائم معناه إثبات مناقض القيام لزيد، وزيد قائم هو إثبات القيام لزيد. لا يلزم من كذب أحدهما صدق الأخرى، لأنه يمكن أن يكون زيد معدوما، فإذا عدم زيد، زيد إذا كان معدوما لا يكون قائما ولا غير قائم، لكن هو يكون ممن انتفى عنه القيام، لكن لا يكون ممن ثبت له مناف القيام. نعم. ثم أما زيد ليس قائم فزيد موجود. إيه لا، زيد قائم إذا صدق لا بد أن يكذب، ليس زيد قائما، وإذا كذب زيد قائم لا بد أن يصدق ليس زيد قائما، فهما متناقضان. لكن زيد قائم زيد غير قائم لا تناقض بينهما، لأنه يمكن أن يرتفع أن لا يصدق هذا ولا ذاك. زيد ليس بموجود، زيد المعدوم يمكن لا يكون قائما ولا يكون غير قائم، لأن غير قائم معناه متصف بوصف مناف للقيام مثل الاضطجاع والقعود والانبطاح. نعم. ثم ليس أما غير ولا، هذا دليل يعني هذا معدولة، أما ليس هذه سالبة، ويمكن اعتباره جزءا، اعتبار ليس جزءا للمحمول فيكون معدولة المحمول، لكن لا ظاهر يعني أنه سالبة بسيطة. نعم. ثم ماذا قلنا؟ خرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الجزئيتين، فموجب جزئي سالب جزئي الاختلاف الواقع بينهما، فخرج بهذا القيد. فإنهما قد تصدقان معا، نحو بعض الحيوان إنسان وبعضه ليس بإنسان. بعض الحيوان إنسان هذه موجب جزئي، وبعض الإنسان ليس بحيوان سالب جزئي، فيعني هما جزئيتان، هذه موجبة وتلك سالبة. هل بينهما تناقض؟ لا تناقض بينهما. فلماذا؟ لأنه استقان. نعم. فليس معناه أنه دائما يستقان، لا. مثلا لو كان بدل الحيوان يعني ناطق، قلنا بعض الناطق إنسان وبعض الناطق ليس بإنسان، فبعض الناطق إنسان صحيح صادق، بعض الناطق ليس بإنسان كاذب. لكن يعني هذا إذا كان الموضوع أعم من المحمول، ففي هذا المثال، في هذا المثال ونحوه مما كان الموضوع فيه أعم من المحمول، هنا تصدق الجزئيتان. نعم. لأنه يمكن إثبات الأخص لبعض أفراد العام وسلبه عن البعض الآخر من أفراده، فلم يتحقق التناقض بين الجزئيتين. وبالعكس أي وكذلك يلزم من كذب كل من القضيتين صدق الأخرى، يلزم من كذب كل من القضيتين صدق الأخرى. يعني إذا كذب أحد النقيضين لا بد أن يصدق النقيض الآخر. وخرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الكليتين. إذن بين الموجبة الكلية والسالبة الكلية لا تناقض بين الموجبة الكلية والسالبة الكلية، لأنه يمكن أن يجتمعا في الكذب، أي في مثل هذا المثال، وهو أن يكون الموضوع عام. فسلب الأخص عن جميع أفراد الأعم الأعم، نعم، لا يصدق. فمثلا قال ماذا وكذلك يلزم من كذب كل من قضيتين صدق الأخرى. وخرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الكليتين، موجبة كلي سالبة كلي. فإنهما قد تكذبان معا، أي لا يلزم من كذب إحداهما صدق الأخرى، نحو لا شيء من الحيوان بإنسان هذا كاذب، لا شيء من الحيوان بإنسان هذا كاذب، وكل حيوان إنسان أيضا كاذب. فلا يتحقق التناقض بين الكليتين أيضا. إذن لا يوجد التناقض بين ماذا؟ بين الجزئيتين ولا بين الكليتين. فعرفنا من ذلك ماذا؟ أنه لا بد أن يختلف النقيضان بالإيجاب والسلب، هذا حتى ولو كان القضية شخصية، زيد قائم زيد ليس بقائم. ثم إذا كانتا محصورتين، يعني موجبة كلية أو سالبة كلية، موجبة جزئية سالبة جزئية، فهنا لا بد من اختلافهما في ماذا؟ في الكمية، أي الكلية والجزئية. فالموجبة الكلية نقيضها ماذا؟ سالبة جزئية، سالبة جزئية نقيضها موجبة كلية، سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية، موجبة جزئية نقيضها سالبة كلية. نعم. ثم ولا فلا يتحقق التناقض بين الكليتين أيضا، فقد علم أن القضيتين لو كانتا محصورتين يجب اختلافهما في الكم كما سيصرح به المصنف، ويقول ولا بد من الاختلاف في الكم والكيف والجهة والاتحاد، ولا بد من الاختلاف والاتحاد، ليس اتحاد، ولا بد من الاختلاف في الكم والكيف والجهة والاتحاد، ولا بد من الاتحاد فيما عداها. فلا بد من الاختلاف في الكم يعني كلية والجزية، والكيف إجاب سلب، والجهة يعني إذا كانتا موجهتين لا بد من الاختلاف في الجهة أيضا، فإذا اتفقتا في الجهة لا يتحقق تناقض. نعم. أي يشترط في التناقض أن يكون أحد النقيضين موجبة والأخرى سالبة. لماذا؟ ضرورة أن الموجبتين وكذا سالبتين قد تجتمعان في الصدق والكذب، لأنهما إذا كانتا موجبتين وكذا إذا كانتا سالبتين تجتمعان في الصدق والكذب. نعم. لا بد من الاختلاف في الإيجاب والسلب، أما إذا كانتا موجبتين يمكن أن تكون أن تصدقا جميعا أو تكذبا جميعا. نعم. وكذا إذا كانتا سالبتان يمكن أن تصدقا جميعا وتكذبا جميعا. ثم إن كانت القضيتان محصورتين فيجب اختلافهما في الكم أيضا كما مر، يعني قد بينا ذلك، وهو أنه إذا لم يختلفا في الكم لا يجوز التناقض بينهما، لأنه يعني تصدق الكليتان. نعم. و الكل سالب كلي موجب كلي تكذبان فيما إذا كان الموضوع ماذا أعم من المحمول، وكذلك الموجبة الجزئية وصالبة الجزئية يصدقان في نفس المادة، أي فيما إذا كان الموضوع أهم من المعمول. موضوع عام، يعني بعض الأحيان إنسان صادق لا شيء من بعض الأحيان إنسان صادق، بعض الأحيان ليس بإنسان أيضا صادق، لا شيء من الحيوان بإنسان كاذب، كل شيء كل حيوان إنسان أيضا كاذب. نعم. يعني إذا كان الموضوع أعم من المحمول فالجزئيتان تصدقان والكليتان تكذبان، واضح؟ فلا بد من الاختلاف في الكم. نعم. هذا واضح. إذا كان أخص فإذا كان إذا كان موضوع أخص أو مساويا فيعني، لكن هذا هم لا يعدونها تناقضا، لأن التناقض هو أن يستلزم صدق أحدهما كذبا الأخرى، وبالعكس لذات الاختلاف لا لخصوص المادة. نعم. إيه هنا هنا هنا يعني مثلا إذا قلنا ناطق إنسان، إذا قلنا كل إنسان ناطق هذا صادق، هم متساوي يعني، لا شيء من الإنسان ناطق هذا كاذب، لكن هذا لكون الموضوع إنسانا والمحمول ناطقا، يجعل بدل ذلك حيوان وقل لم يبين معنى قيد ذلك. لذاته يعني لا لخصوص القضية، لا لذاته معناه يعني لا لابد أن يكون هذا الاختلاف استلزام لذات الاختلاف، فإذا كان بخصوص المادة فهذا لا يعد تناقضا. نعم. وكذلك مثلا لا نقول يعني زيد إنسان، زيد ليس بناطق متناقضا، لا نقول، لأن صدق إحداهما يستلزم كذب الأخرى لا لذاته، بل إن إذا قلنا زيد إنسان فكأننا قلنا زيد ناطق، لذلك هو يعني إذا صدق يكذب زيد ليس ناطق إنما يكذب لا لذاته. نعم. لما يلزمنه؟ بل لأن إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الآخر أو سلب أحدهما يستلزم سلب الآخر. إذا قلت زيد إنسان مكانك قلت زيد ناطق، وزيد ناطق ناقض لزيد ليس بناطق، لذلك لا نقول يعني زيد إنسان نقيض لزيد ليس بناطق، بل نقيضه ماذا؟ زيد إنسان نقيضه زيد ليس بإنسان. نعم، يعني لا بد من هذا أن يكون هذا الاستلزام لذاته. نعم. ثم ماذا قلنا؟ ثم إن كانت القضيتان محصورتان يجب اختلافهما في الكم أيضا كما مر، ثم إن كانتا موجهتين يجب اختلافهما في الجهة أيضا، فإن الضروريتين قد تكذبان معا كقولنا كل إنسان كاتب بالضرورة ولا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة، والممكنتين قد تصدقان معا كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام. لماذا نقول لا بد من الاختلاف في الجهة؟ لأنهما إذا اتفقتا في الجهة، مثلا كانت كل واحد منهما ضرورية، مثلا ضرورية موجب كلي وضرورية سالب كلي، كلتاهما تكذبان فيما إذا كان المحمول ممكنا للموضوع، لا يعني ضروري ولا دائم، بل هو ممكن فقط. مثلا يعني الكتابة هو شيء ممكن للإنسان، فإذا قلت كل إنسان كاتب بالضرورة كذب، ولا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة أيضا كذب، وإذا قلت كل كاتب بالإمكان العام صادق، لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام أيضا صادق. نعم. ففي مثال كون المحمول ممكنا للموضوع فيعني تكذب الضروريتان وتصدق الممكنتان، فإذا اتفقتا في الجهة أحيانا لا يستلزم صدق إحداهما كذب الأخرى ولا كذب إحداهما صدق الأخرى، فلا يكونان متناقضين. نعم. ما هو نقيض الضرورة؟ هو الإمكان العام. نعم، لأن الإمكان العام معناه سلب الضرورة عن الجانب المخالف. نعم. ثم ولا بد من الاختلاف في الكم والكيف والجهة. إذن لا بد لتحقق التناقض من الاختلاف في ثلاثة أشياء: اختلاف في الكيف، اختلاف في الكم، اختلاف في الجهة. واضح؟ ثم لا بد من الاتحاد أيضا، لا بد من الاختلاف ولا بد من الاتحاد، والاتحاد فيما عداها، والاتحاد عطفنا على قوله هي الاختلاف، فكأنه قال ولا بد من الاختلاف في هذه ثلاثة، ولا بد من الاتحاد فيما عداها. أي ويشترط في التناقض اتحاد القضيتين فيما عدا الأمور الثلاثة المذكورة. ما هي الأمور الثلاثة المذكورة؟ الكم والكيف والجهة. وقد ضبطوا هذا الاتحاد في ضمن الاتحاد في أمور ثمانية. نعم، يعني اتحاد في الموضوع، اتحاد في المعمول، اتحاد في الشرط، واتحاد في إضافة، اتحاد في الجزء وكل، قوة وفعل، واتحاد في المكان، اتحاد في الزمان. فقال قائلهم در تناقض هشت وحدة شرط دان، وحدتي موضوع محمول ومكان، وحدتي شرط وإضافة جزء وكل، قوة وفعل، استدر آخر زمان. نعم. يقول در تناقض أي يعني في التناقض عشت واحدة يعني ثمان وحدات شرط ذان يعلم أنه يشترط في تناقض ماذا وحدات ثمانية وحدة الموضوع وحدة المعمول وحدة المكان وحدة شرط وحدة جزء وكل إضافة وحدة جزء وكل وحدة قوة وفعل وحدة الزمان فإذا اختلفا في الموضوع لا تناقض بينهما هل هناك تناقض بين زيد قائم عمرو ليس بقائم لا وكذلك لا تناقض بين زيد قائم زيد ليس بقاعد لا تناقض لاختلافهما في المحمول وكذلك لا تناقض في إذا اختلفا في المكان مثل زيد قائم أي في السوق زيد ليس بقائم أي في الدار نعم وكذلك في الزمان زيد نائم أي ليلا زيد ليس بنائم أي نهارا وكذلك الزنجي أسود أي بعضه الزنجي ليس بأسود أي كله وكذلك إضافة مثل زيد أبو عمرو زيد أب أي لعمر زيد ليس بأي أب أي لبكر وكذلك الخمر في الدن مسكر أي بالقوة الدن في الخمر ليس بمسكر أي بالفعل نعم وهكذا لكن يعني هذا هم ذكروا هذه الأشياء الثمانية على وجه التمثيل وإلا الاتحاد المشروط لا ينحصر في هذا لا بل لابد من أن يتحد مثلا في المفعول مثلا لو قلنا زيد ضارب أي بكرا زيد ليس بضارب أي خالدا لا تناقض بينهما كذلك لابد من الاتحاد في الآلة مثل زيد كاتب أي بالقلم الأمريكي زيد ليس بكاتب أي بالقلم الهندي ها؟ وكذلك يعني إذا في الحال إذا كان يعني حال في إحداهما ولا بد أن يكون نفس الحال في الأخرى مثلا زيد جاء راكبا زيد ليس بجاي ماشيا نعم وكذلك إذا قلنا تمييز مثلا عندي 20 درهما ليس عندي 20 أي دينارا هكذا فيعني هذه الاتحاد لا يكفي في هذه بل يعني هم ذكروا هذا ماذا على سبيل التمثيل ولذلك بعضهم يقول التحقيق أن نقول لا بد من الاتحاد في النسبتين لا بد من الاتحاد في النسبتين يعني ما الذي وقع عليه الإثبات في إحداهما هو الذي ينبغي أن يقع النفي في الأخرى نعم فهذا اتحاد النسبتين وإذا اختلفتا في شيء من هذه الثمانية أو غيرها مما ذكرنا يلزم ماذا اختلاف النسبتين ولا يوجد اتحاد النسبتين إلا بالاختلاف في إلا باتفاقهما في كل قيد من القيود المذكورة نعم لأن هذا كله واضح لا بد من ماذا من اختلافهما في الإيجاب والسلب واختلافهما في الكلية والجزئية واختلافهما في نعم في الجهة لكن الاختلاف في الجهة يعني هذا أمر صعب على المبتدئين لا بد هو محتاج إلى البيان وإلا الاختلاف بالإيجاب والسلب واضح اختلاف بالكلية والجزئية واضح فلا بد من الاختلاف بالكلية والجزئية فموجب كلي نقيضه سالب جزئي نقيضه موجب كلي سالب كلي نقيضه موجب جزئي وموجب جزئي نقيضه سالب كلي ثم يعني مرت بنا موجهات ضرورية مطلقة ما نقيلها، دائمة مطلقة ما نقيلها، مشروطة عامة ما نقيلها، عرفية عامة ما نقيلها، ممكنة عامة ما نقيلها، هذا يحتاج إلى البيان. وهذا لم ندرس في ماذا؟ في المقاط، لم يتطرق إلى نقائض الموجهات ولا إلى عكوسها، وهذه زيادة في هذا الكتاب. والنقيض للضرورية الممكنة العامة وللدائمة المطلقة العامة وللمشروطة العامة الحينية الممكنة وللعرفية العامة الحينية المطلقة. نعم، ضرورية، نقيض الضرورية ممكنة عامة، فإن الحكم في الضرورية ماذا؟ بضرورة النسبة، فنقيضها ماذا؟ عدم ضرورة النسبة. الحكم في الممكنة العامة عدم ضرورة النسبة. مثلا إذا قلنا زيد كاتب بالإمكان، معناه انتفاء الكتابة عنه ليس بضروري، أليس ذلك؟ فيعني زيد حيوان بالضرورة، نقيضها ماذا؟ ليس زيد حيوانا بالإمكان، يعني ممكن أن لا يكون حيوانا، يعني أن لا يكون حيوانا ليس بمحال، يعني أن يكون حيوان ليس بلازم. إذن يعني زيد حيوان بالضرورة، نقيضها ماذا؟ ليس زيد حيوانا بالإمكان. أولا هو يبين يعني نقائض البسائط، ثم سيبين نقائض المركبة، فيقول يعني نقيض المركبة هو أن تحلل المركبة أولا إلى البسيطتين، وتأخذ نقيض كل جزء من جزئيها، ثم تردد بينهما، إما هذا إما هذا، هذا سيأتي. فأولا يبين ما هو نقائض البسائط من الموجهات، فيقول إذا كانت الموجهة ضرورية مطلقة فنقيضها ماذا؟ ممكنة عامة. فإذا كانت القضية موجبة ضرورية مطلقة موجبة، نقيضها ماذا؟ ممكنة عامة سالبة. ممكنة عامة سالبة، نقيضها ماذا؟ ضرورية مطلقة موجبة. هذه مركبة، وضروري هنا ضرورية مطلقة بسيطة، نقيضها ماذا؟ ممكنة عامة، ليس ممكنة خاصة. نعم، ونقيض للضرورية الممكنة، الضرورية الممكنة العامة، ممكنة عامة، نقيض ضرورية مطلقة، ضرورية مطلقة نقيضها ممكنة عامة. وللدائمة المطلقة العامة كذلك نقيض الدائمة، دائمة مطلقة ما الحكم فيها؟ حكم فيها بالدوام الذاتي، يعني النسبة دائمة ما دام ذات الموضوع موجودة. إذا نقيضها ماذا؟ أن هذه النسبة ليست بدائمة في أوقات وجود الذات، بمعنى أن نقيضها موجود بالفعل. إذن المطلقة العامة، المطلقة العامة ما الحكم فيها؟ بوجود النسبة في الجملة، بوجود النسبة في أحد الأزمان الثلاثة. فمثلا إذا قلنا كل فلك متحرك كل فلك متحرك دائما نقيضها ماذا لا شيء نعم أو كل فلك متحرك دائما يعني بعض الفلك بعض الأفراد الفلك ليس بدائم ليس بمتحرك بالفعل وبعض الفلك ليس بمتحرك بالفعل نقيضه ماذا كل فلك متحرك دائما هكذا فدائما دائما مطلقة نقيضها مطلقة مطلقة ما نقيضها دائما مطلقة وللمشروطة العامة الهينية الممكنة ثم مشروطة عامة هي التي حكم فيها بالضرورة الوصفية ضرورة وصفية أي النسبة ضرورية بما ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني إذا نقيضها ماذا يعني نسبة ليس بضروري بل هو هذه النسبة ليس بضروري فمقابله ممكن ليس بمحال في بعض أوقات الوصف هذه هي الحينية الممكنة الحينية الممكنة هذه قضية موجهة لم يسبق التطرق إليها في بيان الموجهات لكن يعني نحن احتجنا إليها الآن في مباحث النقود لكن لما لم يكن مشهورة فلم يتطرقوا إلى بيانها لكن كان الأولى لهم أن يتطرقوا إلى بيانها لما كان محتاجا إليها في النقيض نعم هذه صحيحة غير معتبرة نعم غير معتبرة لعدم شهرتها نعم إذن والمشروطة العامة الحينية الممكنة وإذن حينية ممكنة هذا فمثلا لو قلنا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا فنقيضها ماذا يعني كل لا أو بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع حين يكون كاتبا بالإمكان نعم وللعرفية العامة الحينية المطلقة فكذلك نقيض العرفية العامة عرفية عامة هو الذي حكم فيها بماذا بالدوام الوصفي إذن نقيضها ماذا هو الذي حكم فيها بتحقق نقيض هذه النسبة في بعض أوقات الوصف نعم وللعرفية العامة ونقيض للعرفية العامة الهينية المطلقة يعلم أن نقيض كل شيء رفعه ونقيض القضية التي حكم فيها بضرورة الإيجاب أبي السلبي هو قضية نحكم فيها بسلبي تلك الضرورة ضرورية مطلقة موجبة حكم فيها بماذا بضرورة الإيجاب إذن نقيضها قضية حكم فيها بسلب ضرورة الإيجاب وسلب ضرورة الإيجاب ماذا يكون ممكن سالبة أليس ذلك ممكن عامة سالبة أليس ممكن عامة سالبة الحكم فيها بإمكان السلبي أي بعدم ضرورة الإيجابي نعم وكذلك قضية حكم فيها بضرورة السلب وهي سالبة ضرورية فيكون نقيضها ماذا قضية حكم فيها بسلب ضرورة الإيجاب سلب ضرورة الإيجاب هو قضية ممكنة عما موجبة. نعم. وسلب كل ضرورة وهو عين إمكان الطرف المقابل، فنقيض ضرورة الإيجاب هو إمكان السلب. نقيض ضرورة الإيجاب هو إمكان السلب، ونقيض ضرورة السلب هو إمكان الإيجاب، ونقيض الدوام هو سلب الدوام. وكذلك دائما مطلقا حكم فيها بماذا؟ بدوام النسبة. إذن نقيضها قضية حكم فيها بسلب دوام النسبة، وسلب دوام النسبة يستلزم تحقق نقيض النسبة في الجملة. إذن هذا النقيض يستلزم مطلقة عامة. إذن مطلقة عامة ليس نقيضا للدائمة المطلقة، بل هو لازم مساو لنقيضها، وإلا نقيضها ماذا؟ هو سلب الدوام. لكن سلب الدوام ليس له يعني مفهوم محصل متداول فيما بينهم، فهم يعني عدلوا إلى ماذا؟ إلى ما هو لازم لذاك مساو لذاك النقيض، فقالوا مطلقة عامة نقيض دائما مطلقة. نعم. ونقيض الدوام هو سلب الدوام، وقد عرفت أنه يلزمه فعلية الطرف المقابل، يلزم سلب دوام هذه النسبة، يلزمه فعلية الطرف المقابل. فرفع دوام الإيجاب يلزمه فعلية السلب، إذن إيجاب إن لم يكن دائما فيلزمه فعلية السلب. يعني فدائما مطلقة وهو رفع دوام الإيجاب هو حكم دائما موجبة، أليس ذلك؟ لازم لنقيضه ماذا؟ فعلية السلب، أي مطلقة مسالبة. ورفع دوام السلب يلزمه فعلية الإيجاب. فالممكنات العامة نقيض صريح للضرورية المطلقة. ممكنة عامة، إذا قلنا ممكنة عامة نقيضها ضرورية مطلقة، وضرورية مطلقة نقيضها ممكنة عامة، فهذا نقيض صريح. والمطلقة العامة لازم لنقيض دائمة المطلقة. وأما المطلقة العامة لازم لنقيض دائمة، هو لازم مساو لنقيض دائمة المطلقة، ليس نقيضا صريحا. نعم. يعني لازم لسلب دوام النسبة تحقق نقيضها في وقت ما بالفعل، يعني إن لم يكن الإيجاب دائما فينبغي أن يكون السلب موجودا في بعض. فإذن يعني إذا قلنا كل فلك متحرك دائما، نقيضها ماذا؟ بعض الفلك ليس بمتحرك بالفعل. نعم. والمطلقة العامة العظم لنقيض دائمة المطلقة. ولما لم يكن لنقيضها الصريح وهو لا دوام مفهوم محصل معتبر من بين القضايا المتعارفة، قالوا نقيض الدائمة هو المطلقة العامة. كيف عندكم؟ هذا خطأ. ولما لم يكن لنقيضها الصريح، ما هو النقيض الصريح؟ هو لا دوام. لا دوام ليس لما لم يكن للنقيض الصريح الذي هو لا دوام مفهوم محصل معتبر من بين القضايا المتعارفة، قالوا نقيض الدائمة هو المطلقة العامة. إذن يعني ما قالوا إن نقيض هذا ذاك إما أن أراد إما أن يريد النقيض صريح أو يريد ما هو لازم مصاب للنقيض صريح. نعم نقيفا صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.